تفسير الآية 81 من سورة طه، يقول تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان طعامك ورزقك دائما حلالا طيبا، والحلال هو ما سمح به الله ولم يحرم أي يمنع لضرره ولتعاسته، وهو أيضا ما لم تحصل عليه بمعاملات محرمة. والطيب هو ما كان نافعا لا ضارا، وتستطيبه النفس السليمة ولا تستقدره، فتتحقق لك بذلك البركة فيه، أي تمام الاستمتاع والسعادة به والزيادة له دون أي نقصان أو ضرر. هذا ومعنى قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه، أي قلنا لبني إسرائيل وللناس رحمة بهم وتذكيرا بنعمنا التي لا تحصى عليهم ليشكروها لنزيدهم منها: كلوا واشربوا من كل أنواع المطاعم والمشارب الطيبات المفيدات المسعدات التي رزقناكم إياها. قوله تعالى: ولا تطغوا فيه، أي ولا تتجاوزوا حدود الإسلام التي شرعناها لكم وتظلموا فيه، أي فيما رزقناكم، بكل صور الظلم، بأن تستخدموه في الشر لا في الخير، وبأن لا تشكروا خالقكم رازقكم عليه أو تنكروا فضله وتنسبوه لغيره. قوله تعالى: فيحل عليكم غضبي، أي فإن طغيتم فيه فبسبب ذلك بالتالي حتما يحل عليكم غضبي، أي يحق ويجب وينزل عليكم غضبي. والغضب منه سبحانه ليس كغضبنا فله المثل الأعلى، ولكنه يقرب المعنى لأذهاننا لنفهمه، أي أكرهكم كراهية شديدة لفعلكم وأنتقم منكم بعقابي بما يناسب في الدارين. قوله تعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، أي ومن يحق ويجب وينزل عليه غضبي فإنه بالتأكيد حتما بلا أي شك قد هوى، أي سقط بسرعة وبقوة وبشدة وبقسوة وبذلة وبإهانة وبتعاسة إلى أسفل، أي سقط في كل سوء، في كل قول يقوله وكل عمل يعمله، بكل شؤون حياته، أي سقط إلى السفالة، أي الانحطاط والوضاعة والحقارة والخسة في كل شيء، ثم في آخرته سيسقط قطعا في قاع نار جهنم بعذابها الذي لا يوصف، أي بالجملة قد هلك وتعس فيهما، حيث سيكون له حتما في الدارين عقاب بعذاب مناسب لطغيانه في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكه واستئصاله التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك، ثم في الآخرة سيكون له ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة له، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. هذا واستخدام ذات الألفاظ تقريبا في ذات الآية هو لمزيد من التأكيد على المعاني التي فيها والتنبيه لها والتذكير بها وتثبيتها وعدم نسيانها. وفي هذا تحذير شديد من الطغيان، فليتعظ إذن من أراد الاتعاظ، وليبتعد تماما عنه، وليفعل كل خير وليترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، لينال سعادتي دنياه وأخراه، وإلا تعس فيهما على قدر بعده عنها.